من جملتها أيضا الذبح لغير الله. الذبح لغير الله في صحيح مسلم عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله. وفي سنن أبي داود أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل فيها وزن يعبد؟ قال: لا. قال: هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. قال: فأوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: فصل لربك وانحر. ويقول أيضا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. نعم، يجب أن تسلم نفسك أو أن تسلم نفسك جميعها لله عز وجل، وتصرفك جميعه لله عز وجل. فالذبح يعتبر شركا لأنه عبادة يتقرب به سن، يتقرب به في منى، ويتقرب به أيضا في العمرة، ويتقرب به أيضا في الأعياد، وهكذا فهو يعتبر عبادة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحر قربانا لله عز وجل وهديا عند أن حج 63 بدنة، وأعطى عليا ينحر ما غبر وهو الباقي. نعم، الباقي من 100 فهو يعتبر عبادة. فمن صرف الذبح لولي أو صرف الذبح لغير ولي، لماذا؟ لملك أو لجن أو لغير ذلك، فهو يعتبر مشركا. وهذا منكر عظيم يجب على أهل العلم أن يقوموا بإنكاره. فإن لم يقوموا بإنكاره فإن الله سبحانه وتعالى يذلهم، بل يعنهم بعذاب من عنده. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة.